الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله الذي أهدى الهدى حتى أصاب الجهد من فيض الندى، ثم الصلاة والسلام ما بدا للمصطفى وآله تعبدا، للمصطفى وآله أهل الندى، وخيرة الصحب ومن قد سدد. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. الحمد لله المبدي المعيد العزيز الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الشقي الطريد. أحمده وهو بالحمد جدير، وأشكره ونعمه فوق شكرنا بكثير، ثم أصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، نبينا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا ومرشدنا وهادينا محمد بن عبد الله، عليه من ربي أفضل صلاة وأزكى سلام. ثم أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكعادتها دائما، جماعة أنصار السنة المحمدية، هذه الجماعة المباركة التي كتب الله تبارك وتعالى لها التوفيق أينما حللت أو ارتحلت في مدينة أو قرية من قرى السودان، تجد دعاة هذه الجماعة يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. نرحب بكم اليوم في هذه الندوة والتي هي بعنوان أنصار السنة أصول راسخة وأهداف واضحة. معنا في كوكبة من مشايخ هذه الجماعة المباركة، والمتحدث الأول فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري رئيس المجلس العلمي للجماعة، فليتفضل مجزيا مشكورا مسددا موفقا من عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على أكرم الأنبياء والمرسلين من أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا اللهم من أتباعهم الذين يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويسيرون خلفه وينتهجون نهجه رغم أنف الحاسدين والحاقدين والمبتدعين والمضلين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، 20 دقيقة في هذا العنوان العظيم أنصار السنة أهداف واضحة وأصول راسخة. وكلمتي هنا ممهدة لكلمات مشايخ الفضلاء الذين يأتون من بعدي لإلقاء أو لتتميم وتكميل وتوضيح هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. المسألة الأولى أو النقطة الأولى: الإسلام دين الأنبياء جميعاً، والله تعالى أرسل المرسلين والأنبياء كلهم بعقيدة التوحيد وبالاستسلام والخضوع والذل لله جل وعلا، وهذا هو الإسلام في معناه العام. وعلى هذا الفهم فدين الأنبياء كلهم هو الإسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء لما تنازعت فيه طوائف اليهود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا الدين الإسلام وصى به إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في الأثر الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، ودينهم الواحد هو التوحيد الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين وخلق من أجله السماوات والأراضين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الإسلام بمعناه الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى به وختم به الرسالات وتمم به الديانات، وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا الرسول العظيم الذي ختم الله به المرسلين هو القائل: إنما مثلي ومثل من قبلي كمثل رجل بنى دارا وحسنها وكملها فأخذ الناس ينظرون إليها ويتعجبون من حسنها إلا موضع لبنة فيقولون: هلا أكملت هذه اللبنة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا الدين هو الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه، أي الإسلام الخاص دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله جل وعلا رضي هذا الدين دينا وختم به جميع الرسالات، وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، وهذه الكلمة الأمة تشمل جميع البشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدنيا، ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهي في النار يهوديا كان أو نصرانيا. وفي هذا رد على طوائف قد تكون أربعة: أولهم المفكرون الذين يدعون إلى وحدة الأديان ويعتقدون أن غير المسلمين من أهل الكتاب هم إخوة، هذا رد عليهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك الحديث الذي ذكرناه وأشرنا إليه. ومنهم أي الطائفة الثانية التي يرد عليها هذا الأمر هي طائفة العلمانيين الذين يعتقدون أن الناس يمكن أن يتعايش أو أن الأديان يمكن أن تتعايش كلها دون تمييز بين مسلم وكافر. أقول: المسألة الثانية، الإسلام الذي أشرنا إليه بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم بكماله وتمامه، أتم بيان وترك الناس على محجة بيضاء ليلها ونهارها في الوضوح سواء، وما قبضه الله جل وعلا وخيره بين الدنيا والآخرة إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكمل الدين وأتم النعمة بإذن رب العالمين. وقد بين ذلك جملة وتفصيلا. الكلمة الثالثة أو الجملة الثالثة: الخلافة الراشدة امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولته، ولذلك أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلفاء الراشدين بالتمسك بسنتهم والسير على سيرتهم وانتهاج طريقتهم. وفي هذا نصوص كثيرة، سنذكر أو نشير إلى بعضها. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تحفظونه جميعا، حديث العرباض ابن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم بوصايا جامعة شخص فيها الداء ووصف فيها الدواء، وكان مما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكثيرا ما نذكر إخواننا بالانتباه إلى هذه الجملة: عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فلا يصح لك الاستقامة على السنة إلا بترك ضدها، وهو البدعة والضلالة. هذا من النصوص العظيمة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الداء: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأيناه ورآهم من قبلنا، بل بدأ الخلاف من فجر التاريخ، مما حدا بأصحاب الحق وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميزوا باسم أهل السنة والجماعة. ولو كان الناس على ما تركهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إلى هذا الاسم، وسنشير إلى هذه بعد قليل إن شاء الله تعالى. من النصوص العظيمة هنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لاحظ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحفظون هذا الحديث أيضا: رسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا مديدا مستقيما، ورسم على جنباته خطوطا متفرقة عن يمين وشمال، وقال أو تلا قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله المضاف إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصى به، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والسنة هنا الطريقة، وهي الصراط الذي رسمه. وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا بلغة العصر خارطة الطريق، فإياك عنها أن تزيغ. ولكي يتبين لك أن هناك أدعياء وهناك دعاة إلى الضلال، قال: رسم لك خطوطا على جنبات الخط المستقيم، وقال: وتلا ولا تتبعوا السبل، أي الطرق. قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه الطرق شتى، على رأس كل واحد منها شيطان يدعو الناس إليه. أما الصراط المستقيم فعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى رب العالمين، ولا نجاة لأحد إلا باتباع هذا الصراط المستقيم. ومن هنا فاتباع هذا الصراط المستقيم واجب وليس مستحبا فحسب، بل فرض لازم واجب. وأدلة الوجوب قد ذكرت لك بعضها، لكن من باب التأكيد منها قوله تعالى فاتبعوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، وأمر الله على الوجوب، وهذا الصراط هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام برسمه وبلفظه وبهديه وبقوله وفعله وسيرته، وهو الذي ذكره هناك في حديث العرباض: عليكم بسنتي أي طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين أي طريقتهم، ومن هنا جاء قيد السلف الصالح. فإذا تفلسف متفلسف وتحذلق متحذلق فقال نحن رجال نفهم الكتاب والسنة فلماذا تقيدونا بطريقة السلف؟ قلنا أأنت أصابك ذهول أم أنك جهول؟ أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هؤلاء السلف، ولم يقل سنتي فحسب، مع أن سنة الخلفاء تبع لسنته عليه الصلاة والسلام، ولكن ليبين لك أن هذا الدين إنما تفهمه على طريقة السابقين وخاصة الخلفاء الراشدين. ومن هنا قلنا الدعوة السلفية، وقلنا سلفيون، وجاء اسم أنصار السنة المحمدية. إذن اتباع منهج السلف واجب لا خيار فيه. وقد نبهت أكثر من مرة في كلمات مختلفة أن إن قولنا اتباع مذهب السلف الصالح واجب وفرض لا نشك فيه ولا ريب فيه، لكنه لا يعني أن كل من خالف منهج السلف ولم ينتمي إليه فهو كافر، بأي حال لا نعني هذا، ولكن بلا شك كل من خالف منهج السلف ففيه من الضلالة بقدر ما خالفه فيه، وقد يبلغ الكفر وقد لا يبلغه، هذا شأن آخر. لكن المهم أن اتباع منهج السلف الصالح فرض لازم لا خيار فيه، وهو العصمة وهو النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول هذا المنهج الحق الذي أمر به الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج أول ما بدت الفرق والطوائف تظهر في صدر الإسلام، وهو ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا لأصحابه: من يعيش منكم فسيرى اختلافا، ووصف بعد ذلك الدواء من هذا الداء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هذا الدواء. فظهر اسم أهل السنة والجماعة ليتميزوا عن طوائف الضلال التي تنتمي للإسلام. فلو كانت الطوائف تنتمي إلى يهودية أو نصرانية أو وثنية لما احتاجوا إلى ذلك، ولكنها طوائف تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إليه، فلزم حينئذ تميز أهل الحق وظهر هذا الاسم، فهم أهل سنة كما قال شيخ الإسلام وليسوا أهل بدعة، وهم أهل جماعة وليسوا أهل فرقة، فهم أهل سنة وجماعة لا أهل فرقة وابتداع. وعلى هذا فلتعلم أيها الأخ وأيتها الأخت أن دعوة السلفيين ودعوة جماعة أنصار السنة المحمدية هي حلقة في سلسلة متصلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب وافترى من يزعم أنها طائفة كطوائف المتصوفة أو كالأحزاب الحادثة والمحدثة، وكذب وافترى من ينسب هذه الطائفة إلى عالم واحد من علمائها، سواء كان هو ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية، بل ولا ابن المسيب، بل ولا ابن مسعود، ولكن هؤلاء رجال من رجالات الدعوة وأئمة من أئمتها. فدعوتنا متصلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتحدى أي طائفة تنتمي إلى طريقة وإلى شيخ سينتهي إسنادها إلى شيخها ومؤسس طريقتها، وقد لا يتجاوز عمرها 200 سنة أو 300 سنة، وقد يزيد لا يهم. أما نحن فلم ندعو الناس يوما إلى محمد بن عبد الوهاب، ولم ندعو الناس في السودان يوما إلى أبو زيد ولا الهدية ولا عمر ولا بكر، ولم ندعو الناس يوما إلى ابن تيمية ولا ابن القيم، بل وما دعونا الناس حتى إلى الإمام أحمد. ولكننا نقول كل هؤلاء أئمة وجهابذة وقادة ودعاة وعلماء على تفاوت درجاتهم وتاريخهم وأوقاتهم، فهم منارات في دعوة السلف الصالح. وكل الذين يكتبون في الصحائف في الصحف والجرائد ويهرفون بما لا يعرفون، يفترون ويعلمون أنهم كاذبون، فهذه دعوة نحن نعيش فيها وندعو الله أن يؤلف بين قلوبنا فيها، وأن يقوي من أفرادها، وأن يؤلف بين أفرادها، وأن يكتب لها النصر والسداد، وهي تمتد بإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، هذه الدعوة لها منهج لا يتغير، فيه ثوابت لا تتغير، لا في الشدة ولا في الرخاء. فنحن على منهج السلف بإذن الله، سواء مررنا بأوقات الشدة أو بأوقات الرخاء، ومهما كانت الظروف وتغيرت الأحوال وتقلبت الأجواء، فلتعلم أن ثوابت أهل السنة لا تتغير. فنحن موحدون ودعاة إلى التوحيد، لن نترك هذا بإذن الله حتى نموت، ولن نجامل فيه أحدا، لا رئيسا ولا وزيرا ولا واليا ولا عمدة ولا غير ذلك. دعاة إلى الله على التوحيد في كل حال حتى نموت. وقد ذكرنا لكم في أول الكلمة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحارب البدع ولا نهادنها أبدا. قد كفرنا بها وبدا بيننا وبينها العداوة والبغضاء أبدا حتى نلقى ربنا جل وعلا، فالثوابت عندنا لا تتغير. أما المسائل الاجتهادية والمسائل النوازل التي للاجتهاد فيها مجال، فهذه تحال إلى الجهات العلمية، وينظر ويجتهد في بيان حكم الله جل وعلا فيها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وزدت دقيقة واحدة. جزا الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري رئيس المجلس العلمي لجماعة أنصار السنة المحمدية على ما أجاد وأفاد. والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل عضو المجلس العلمي للجماعة وخطيب هذا المسجد، فليتفضل مجزيا مشكورا من الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الجمع الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحول هذا العنوان عن تعريف جماعة أنصار السنة المحمدية، وعلى خطى فضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد الهواري سدده الله ووفقه، فقد بيّن وأفاد وأوجز وأجاد، جزاه الله خير الجزاء. والأصول الثابتة التي تقوم عليها دعوة جماعة أنصار السنة المحمدية مستمدة مستنبطة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي توحيد الله عبادة، واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتزكية النفس. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد قولا ولا فعلا ولا صرفا ولا عدلا إلا إذا تحقق شرطان: توحيده سبحانه وتعالى، واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو قوله جل في علاه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله توحيدا وهو محسن اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتوحيد الله جل وعلا هو الأصل الأول، وكذلك هو الأساس الأول في دعوتنا. وذلك لما قرأنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وجدنا أكثر ما في القرآن الكريم، أكثر من ثلثي القرآن الكريم، من الآيات الربانية، من آيات الله تعالى، كلها تدور حول توحيد الله عز وجل. وما عدا ذلك من بقية الثلث الأخير فأدخل فيه القصص والأحكام والأمثال والمواعظ وغير ذلك. وكما استمعنا فهي دعوة الأنبياء والرسل، ما أرسل الله رسولا ولا بعث نبيا إلا وجاءوا بهذه الدعوة وبهذه الكلمة، ذكرهم الله تعالى إجمالا وتفصيلا. أما التفصيل فكقوله تعالى إلى مدين أخاهم شعيبا: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله. نوح أرسله الله تعالى إلى قومه: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. وبالإجمال قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذه الغاية العظيمة، فلتكن هي الغاية الأولى التي أو هي الغاية الأولى التي نسعى لتحقيقها. فالله أوجدنا وهيأ كل شيء وسخر كل شيء لهذا الإنسان، وخلق الإنسان له سبحانه وتعالى، ليعبد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكانت هذه هي الأصل الأول في دعوة جماعة أنصار السنة المحمدية، والتوحيد بكافة أنواعه، توحيدا لله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا كان مقررا أصلا عند من بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو عند أكثر الخلق، ما أنكر ذلك إلا قلة، كالذي حاج إبراهيم في ربه لما قال له أنا أحيي وأميت، وكفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكالذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر. ولكن كم بعث الله من الرسل فقابلهم أقوامهم لو شاء الله لأنزل ملائكة من السماء، إقرار بوجود الله وإيمان بالملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنزل الرحمن من شيء. والذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. ولأنه أصلا شيء مقرر يأتي الكلام عنه في القرآن أسئلة تساؤلات، أفمن يخلق كمن لا يخلق الله خير أما يشركون أأتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. واختلط هذا الأمر عند عامة الناس فما فرقوا بين الربوبية والألوهية، فعبدوا الله تعالى وعبدوا مع الله غير الله، وهذا هو أساس الشرك بالله. فالمشركون كما قال ربنا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذ المقصد هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم اتخذوا آلهة أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، لا لأجلهم لا لذاتهم، وإنما قربا زلفى إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك بعينه. فكانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب أن امشوا واصبروا على آلهتكم، هذا كان دعاؤهم وهذا كان ردهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا معنى لا إله إلا الله أن يتركوا الآلهة لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما لم نجد معينا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر في إرشاد الناس إلى معنى التوحيد الحق وإلى معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كان التشبث بها بهذه الكلمة وبهذه الدعوة، فهي الأصل وهي الأساس. ولا يعني أن تركيز جماعة أنصار السنة المحمدية على دعوة التوحيد إهمالا لبقية جوانب الدين، ولكن نجعل الأولوية والأساس والأول والمبدأ والمنتهى كلمة لا إله إلا الله والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك ننتقل معها إلى غيرها، لا ننتقل عنها إلى غيرها أو ننتقل منها إلى غيرها، وإنما ننتقل معها إلى غيرها. فأول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، وآخر ما ودع أمته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهكذا ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وجاءت الراية وانتقلت إلى الخليفة الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان أول ما بدأ: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكانت الدعوة والتركيز على توحيد الألوهية بالذات، على توحيد الألوهية بالذات. فنظرنا إلى قومنا، إلى أهلنا، إلى مجتمعنا، فوجدنا فيه من الانحراف ما الله به عليم. فنمد أيادينا بيضاء للناس بالحسنى، بالموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. يحدونا في ذلك، هم يريدون الخير، ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من صرفه عن الخير جهل، أو أضله أئمة ضلال وأئمة انحراف، وجدوا آباءهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. حتى لا تكون المندمة والندامة: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا والعنهم لعنا كبيرا. حتى لا يكون ذلك التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فننادي في الناس: يا عباد الله، أن اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اعبدوا الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله تعالى واحد واضح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، والسبيل إلى الله بين، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتوحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى على ما يسلمنا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ما فهمه أولئك الذين نالوا الشهادة من الله بقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. لذلك كان الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح عليهم من الله الرحمة والرضوان، واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طريقنا المؤدي إلى ربنا سبحانه وتعالى. وعند الطبراني: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك. وعند البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اختلفنا مع أهلينا وأقوامنا في معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في طاعته، في اتباعه، في توقيره، في تعظيمه عليه الصلاة والسلام، في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، في الامتثال بهديه وسنته. فقولوا لي بربكم إخوة الإسلام: انظروا إلى ما حولكم من طوائف، من طرق، من جماعات، من أحزاب، من فرق، أيها يتشبث ويبحث ويدقق وينقب ويحقق في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أيها يتنقى وينتقي ويختار من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما صح سنده واتصل إسناده حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها يحذر ويحذر ويخاف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا أصل لها، يتحاشى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل أكثر خلافنا مع الناس إلا في هذا الحديث صحيح أم ضعيف، أثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هنا تظهر وتتجلى المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الطائفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما هي يا رسول الله في الطائفة المنصورة في الفرقة الناجية، قال ما أنا عليه وصحابتي اليوم، ما أنا عليه من سنة قولية وفعلية وصحابتي من سنة تقريرية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توحيد الله هو العروة الوثقى، هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها، والسمو بها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل الله عز وجل قبولا لهذه الجماعة، كم عانوا وصبروا مشايخنا وآباؤنا جزاهم الله خيرا، كم وجدوا من المشقة والتعب والعنة في هذا المجتمع، كانوا كالنشاز كالكلمة الشاذة، قابلوهم على أنهم أنكروا وألحدوا وحرفوا وبدلوا وغيروا، وهم يمدون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا غرباء في مجتمع وظلوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى بلغت الدعوة بفضل من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما بلغت إليه الآن. فأنتم الخلفاء وأهل هذه المسؤولية والتبعة، فلا تضيعوا الأمانة عباد الله، لا تضيعوا الأمانة. المجتمع في أشد الحاجة، في أمس الحاجة إلى دعوة جماعة أنصار السنة المحمدية. لما تنكبوا الصراط إلا من رحم الله، وضلوا الطريق إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. يبقى من الأمة من العدول كما بشر النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلنكن نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن يعلم الله سبحانه وتعالى فيكم الخير إن تكونوا صالحين، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. وحكمة ربنا سبحانه وتعالى أمن صدق مع الله وفقه الله وأجر الخير على يديه، ومن كان على غير ذلك والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو أي ليس على الحقيقة، فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بين كل حين وآخر تأتي إلينا الفتاوى المضللة التي أراد أصحابها أن يغيروا للناس دين الله سبحانه وتعالى، أو أرادوا شهرة وانتشارة، أو أفل نجم فأرادوا له سطوعا بباطل وبارزوا الله سبحانه وتعالى في عليائه جل في علاه. فانبرت هذه الجماعة الطيبة المباركة لتنافح في كل الجبهات وفي كل الاتجاهات، ليبقى دين الله عز وجل على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد اللمين إسماعيل على ما قدم وأفاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك يا شيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليك تمام العافية وأن يمسحك بيده الشافية. والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، فليتفضل الشيخ مجزيا مشكورا. الحمد لله، الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الفضلاء المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. جماعة أنصار السنة المحمدية أصول راسخة وأهداف واضحة. أشكر لفضيلة الأخوين الدكتورين الشيخ حسن والشيخ محمد اللمين على بيان معنى أنصار السنة المحمدية ومعنى الجماعة والالتفاف حول نصرة السنة عبر هذا التاريخ الطويل منذ عهد النبوة وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما أشكرهم جزيل الشكر على بيان أصول الدعوة العلمية، أصول الدعوة العلمية لدعوتنا السلفية، أعني جماعة أنصار السنة المحمدية، من توحيد واتباع وتزكية، وتأسيسا على هذا فإني سأتناول أهداف هذه الجماعة التي هي في غاية الوضوح لمن كان بصيرا متبصرا بتاريخ جماعة أنصار السنة المحمدية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله ربه جل وعلا خاطبه بخطاب واحد، اقرأ، خاطبه بدعوة التوحيد للقيام بهذه الدعوة في بلاد في جاهلية جهلاء تعبد الحجر والمدر وتعتقد في غير الله وتعبد الأصنام، ويطوف نساؤها بالبيت وهم عرات، وتقول إن يبدو نصفه أو كله فما بدا منه فلا أحله، ويأكلون الربا ويفعلون الخنا. جاء حبي صلى الله عليه وسلم بدعوته فما نظر إلى الملوك ولا إلى الرؤساء ولا إلى أهل المعصية، وإنما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فوحدهم صلى الله عليه وسلم على دعوة التوحيد، وحدهم على لا إله إلا الله، وغرس فيهم الإيمان في قلوبهم صلى الله عليه وسلم. فانتهى الناس عن المعاصي، وانتهى الناس عن الربا والزنا وغير ذلك، فخرج منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر وعثمان وعلي ومن تسمعون من أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز، رحماء بينه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. فأثنى الله جل وعلا عليهم لقيامهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعار دعوتنا هو قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الشعار الذي يبين أن سبيل الدعوة إلى الله مهما انتظم فيها بها المصلحون في السابق واللاحق فإنما هي دعوة إلى الله. ونلخصها في الهدف الأول هو هداية الخلق إلى الحق، هداية الخلق جميعا إلى بارئهم جل وعلا وبيان الطريق والمحجة الواضحة إلى الله جل وعلا. ولذلك أفنى الناس والمصلحون أعمارهم وأيامهم في جماعة أنصار السنة المحمدية لهداية العباد إلى رب العباد. وكما قال ربعي بن خراش: جئنا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكانت دعوة، كان الهدف الأول في دعوة جماعة أنصار السنة المحمدية هو توحيد هذه الأمة، توحيد هذه الأمة الإسلامية خلف دعوة التوحيد، وبيان منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع ولا يفرق، الذي تجتمع عليه القلوب قبل أن تجتمع عليه الأبدان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم العباد جميعا على دعوة التوحيد. ولذلك كان هدفنا الأول هو هداية الخلق جميعا إلى عبادة الله جل وعلا الواحد الحق. وكما قدم أخي الدكتور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى دعوة التوحيد وهو يطرح خميصة على وجهه ويقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا وهو على فراش الموت، بعدها بخمسة أيام قد فارق الدنيا. فدعوة التوحيد ممتدة إلى قيام الساعة، لا يزال طائفة من أمتي لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. فكانت دعوة جماعة أنصار السنة المحمدية إلى قضية التوحيد لتوحيد الأمة، لتوحيد الأمة على منهج سلف هذه الأمة. ثم تكلم الله جل وعلا في الآية عن نبذ ما يضاد العقيدة الصحيحة وهو الشرك الذي انتشر ولا يزال ينتشر بجميع الصور وفي شتى الأماكن في بلادنا وفي غير بلادنا. فكانت دعوة جماعة أنصار السنة المحمدية إلى نبذ الشرك والخرافة والبدعة والشعوذة والدجل وكل ما يتصل بانحراف العباد عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة غير الله، إلى تقويم المسار، إلى تصحيح الطريق، إلى الرؤى الصحيحة. لكن هذا الطريق لابد أن يكون ربانيا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكانت دعوتنا دعوة ربانية، ربانية. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فكانت جماعة أنصار السنة المحمدية تنتشر في الساحات وفي الجامعات وفي دور العبادة، وتجدها في الطرقات، وتجدها في مخيمات الحج، وتجدها في القوافل الصحية والدعوية، منتشرة لتهدي الناس إلى الطريق السوي، تدلهم بجميع الوسائل الممكنة، الوسائل الربانية إلى الله جل وعلا. كذلك من أهداف هذه الدعوة المباركة هو بناء المسلم، فإن المسلم يحتاج إلى بناء، بناء في عقيدته وتوحيده وتوكله ورجائه والتجائه إلى الله جل وعلا، تربطه بربه في السراء والضراء، وكذلك بناء في سلوكه ومعاملاته مع الخلق، وبناء في أخلاقه وتعامله.